يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، قال: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث سبق أن عرضنا له في مجالس متعددة، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفيه من الفوائد الشيء الكثير. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تمام وكمال إيمان المرء أن يشتغل بما يهمه ويعنيه. ومعلوم أن الإنسان إنما خلق في هذه الدنيا من أجل العبادة والطاعة، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن فغاية الإنسان في هذه الدنيا العبادة والاستزراع للآخرة، ولذلك فإن لديه من الأشغال والأعمال ما يغنيه عن أن يتطلع إلى ما لا يعنيه. لهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى هذه القضية الهامة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فلا ينبغي له أن يشتغل إلا بما يعنيه. وكنا قد وقفنا في هذا الشرح المبارك عند مسألة ذكرها الإمام ابن رجب وأطنب فيها، وهي أن من ارتكب من الآثام والمعاصي سواء كان في حال الكفر أو بعد أن يدخل في الإسلام وتعلق بالمعاصي والآثام ثم تاب عنها وانسلخ منها وندم على ما وقع منه وتاب إلى الله توبة نصوحا، فإن الله جل وعلا بمنه وكرمه يبدل سيئاته حسنات، يبدل سيئاته حسنات، كما جاء ذلك مصرحا به في قوله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. في هذه المسألة عرض ابن رجب رحمه الله مذاهب أهل العلم في معنى هذه الآية، فمنهم من يرى أن هذا التبديل يكون في الدنيا كما هو رأي الحسن البصري، ومنهم من طرد الأمر إلى أن يكون في الآخرة، ذلك هو الموضع الذي ينتفع فيه الإنسان من آثار عمله. وذكر رحمه الله أقوالا مررنا بها وانتهينا في ظل هذه المسألة إلى قوله رحمه الله، قال: وخرج الحاكم من طريق الفضل بن موسى عن أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليتمنين أقوام أنهم أكثروا من السيئات. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: الذين بدل الله سيئاتهم حسنات، يعني هؤلاء هم الذين يتمنون أنهم أكثروا من السيئات، حيث يجدونها بين أيديهم في الآخرة أكثروا من السيئات، فيجدونها في الآخرة حسنات. قال: هذا الخبر أخرجه الحاكم، وعلق المحقق قال: وإسناده صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي يعني الحاكم في تصحيحه. قال: وخرجه ابن أبي حاتم. والظاهر أنه رواه في كتابه التفسير من طريق سليمان أبي داود الزهري عن أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن موقوف، يعني من كلام أبي هريرة. وعلق ابن رجب قائلا: وهو أشبه من المرفوع. إن كانت هذه عبارته، يعني أنه أقرب من الرواية المرفوعة، والذي يبدو لي والله أعلم أن المراد من العبارة وهو أشبه بالمرفوع لا من المرفوع، ذلك لأن مثل هذا القول ليس له في الرأي مجال، وهو إلى الرفع أنسب، لأنه من مشكات النبوة ومن أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، إذ هو الذي يخبر بأمثال هذه الأمور التي تتوقف على الوحي. قال: ويروى مثل هذا عن الحسن البصري أيضا، يعني أنه يقول إنهم يتمنون يوم القيامة أن أكثروا من السيئات لتتبدل وتتحول إلى حسنات. لكن ابن رجب رحمه الله لاحظ أن ما مر بنا من أقوال كان منها أن الحسن يرى أن التبدل إنما هو في الدنيا لا في الآخرة، ولهذا قال: ويروى مثل هذا عن الحسن البصري أيضا، يخالف قوله المشهور أن التبديل في الدنيا. قال: وأما ما ذكره الحربي، يعني إبراهيم كما مر بنا، في التبديل، وأن من قلت سيئاته يزاد في حسناته، ومن كثر السيئات يقلل من حسناته، قال: فحديث أبي ذر رحمه الله فحديث أبي ذر رضي الله عنه صريح في رد هذا، وأنه يعطى مكان كل سيئة حسنة، فليس كما ذهب إبراهيم، لأنه كما مر بنا انتهوا إلى نتيجة، وهي أن من كثر سيئاته يفوق في الجنة ويرتفع عمن قلت سيئاته ونسوا أن فضل الله عظيم وأن الله إن جزى عن السيئة وبدلت بحسنة فإنه يثيب على الحسنة بعشر أضعافها وتضاعف إلى 700 والله واسع عليم. فليست المسألة يعني مسألة كما حسبوا وإنما هي فضل من الله تعالى يمن به على من تاب وعاد إلى الله وأحسن التوبة وأخلص فيها بحيث إن كل ما بدر منه يكون له حسنات وإن كان سيئات عملها ما دام قد تاب وما دام قد أناب وما دام قد رجع وما دام قد ثاب إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا كان هذا الإنسان يتذكر تلك السيئات ويجدد لها الندم ويعزم على أن لا يعود ويقلع عما كان قد فعله، ففيه تجديد للتوبة وهذا التجديد يكسبه ثوابا ويكسبه فضلا، فتبدل السيئات حسنات. لكن مهما بدلت هذه السيئات حسنات فإنها لن تجاري الحسنات التي فعلها الإنسان ابتداء والحسنات التي أجراها وقام بها، لأن الله تعالى جعل لها معيارا يختلف عن معيار من بدلت سيئاته حسنات. ذلك لأن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هكذا العبرة بالكم في كلا الأمرين، في السيئات التي تبدل حسنات، الحسنة السيئة بحسنة، وفي الحسنات التي ينشئها العبد الحسنة بعشر، والله يضاعف لمن يشاء. قال وأما قوله يلزم من ذلك أن يكون من كثر سيئاته أحسن حالا ممن قل سيئاته، فيقال إنما التبديل في حق من ندم على سيئاته وجعلها نصب عينيه، فكلما ذكرها ازداد خوفا ووجلا وحياء من الله ومسارعة إلى الأعمال الصالحة المكفرة، كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فتاب وآمن، والعطف هنا لا يقتضي الترتيب لأن الإيمان الأصل أنه يسبق، فإذا آمن وتاب عما فعل من الذنوب وعمل عملا صالحا الله تعالى يثيبه على هذا ويزيد له أن يبدل سيئاته حسنات. وما ذكرناه كله داخل في العمل الصالح، ومن كانت هذه حاله فإنه يتجرع من مرارة الندم والأسف على ذنوبه أضعاف ما ذاق من حلاوتها عند فعلها، ويصير كل ذنب من ذنوبه سببا لأعمال صالحة ماحية الله، فلا يستنكر بعد هذا تبديل هذه الذنوب حسنات. وهذا معنى اللطيف لفت إليه الإمام ابن رجب رحمه الله، أي لما كانت السيئات التي فعلها سببا في اتباعها بالحسنات الله سبحانه وتعالى بدلها له من حسنات إلى سيئات. ما يمنع، لأن هذا مما يحث على فعل التوبة، بل إن الله تعالى ذكر ذلك في كتابه يقرأه من يقرأه، فكيف يخفى على الناس أن يتطلعوا إلى رحمة الله جل وعلا ومرضاته، وأن يتعرضوا إلى رحمة الله جل وعلا ونفحاته؟ فإن هذا مما ينبغي أن يعرفه العامة قبل الخاص. يعني هو متى يحدث له ذلك؟ عندما يرى أثر هذه السيئات وقد بدلت حسنات. أي فهو يعني كأنه يقول ليتني ازددت، ليس معناه أنه قادر على فعل السيئات، لأنه تجاوز تلك المرحلة، ولأنه أصبح في مرحلة يجني فيها الثمرة لا في مرحلة ينشئ فيها العمل. قال: وقد وردت أحاديث صريحة في أن الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه تبدل سيئاته في الشرك حسنات. من ذلك قال: خرج الطبراني، يعني في معجمه الكبير، خرج الطبراني من حديث عبد الرحمن ابن جبير بن نفير عن أبي فروة شطب أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة، فهل له من توبة؟ فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ قال: نعم. قال: فافعل الخير واترك السيئات، فافعل الخيرات واترك السيئات، فيجعلها الله لك خيرات كلها. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. قال: فما زال يكبر حتى توارى، يعني حتى انصرف واختفى. قال: وخرجه، يعني هذا الحديث، من وجه آخر لكن بإسناد ضعيف عن سلمة بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي وخرجه الطبراني أيضا لكن من مسند غير مسندي، أو من المسند الأول عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، والثاني من رواية سلمة ابن نفيل. علق المحقق على هاتين الروايتين أن الرواية الأولى أخرجها الطبراني في الكبير، وأن الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد أشار إليها لأنها مما زاد على الكتب الستة، وعندهما عن أبي طويل بدل عن أبي فروة. قال: ورواه الطبراني والبزار بنحوه، ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن هارون أبي نشيط، قال: وهو ثقة. قال: وأورده الحافظ يعني ابن حجر في الإصابة، وزاد نسبته إلى البغوي وابن زبر وابن السكن وابن أبي عاصم، وهؤلاء كلهم مؤلفون في السنن، مؤلفون في المسانيد. وقال هو على شرط الصحيح. قال وقد جاءت له طريق أخرى، يعني أخرجها ابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن. قال يعني ابن أبي الدنيا حدثنا عبيد الله بن جرير قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا نوح بن قيس عن أشعث ابن جابر الحداني عن مكحول عن عمرو بن عبسة قال إن شيخا كبيرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعم على عصا، فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم إن لي غدرات وفجرات فهل تغفر لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال بلى. قال بلى يا رسول الله. قال فإن الله قد غفر لك غدراتك وفجراتك. قال فانطلق وهو يقول الله أكبر الله أكبر. يقول المحقق وهذا ليس فيه انقطاع بين مكحول وعمرو بن عبسة، يعني الذي عل به الرواية الأولى. جاء في الرواية هنا أنه قال ولم يترك حاجة ولا داجة، وضبطها بقوله حاجة ولا داجة. قال الداج أتباع الحاج كالخدم والأجراء، يعني كأن أساس خروجهم لم يكن الحج لم يكن الحج مقصدهم، وإنما خرجوا تبعا لمن يريد الحج. قال والمشهور التخفيف. وقال الخطابي يعني في كتابه غريب الحديث الحاجة القاصدون البيت والداجة الراجعون، يعني الذين لم بل عادوا من مكة دون أن يحجوا. قال والمشهور التخفيف، أراد بالحاجة الحاجة الصغيرة والداجة الحاجة الكبيرة، هذا ما نقله يعني عن الخطابي. قال ابن رجب رحمه الله وخرج ابن أبي حاتم نحوه من حديث مكحول مرسلا، من حديث مكحول يعني التابعي، مرسلا يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وخرج البزار الحديث الأول وعنده عن أبي طويل شطب الممدود أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه، وكذا خرجه أبو القاسم البغوي في معجمه، وكل هؤلاء أشار إليهم المحقق. قال وذكر أن الصواب عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير مرسلا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم طوي شطب. قال والشطب في اللغة الممدود، فصعبه بعض الرواة وظنه اسم رجل وإنما هو إيه صفة الله. نعم هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على حث الناس على التوبة، وليس المراد به حثهم على فعل المعصية، لأنه من ما جبل به الإنسان أنه تقع منه المعصية. ولذلك إذا وقعت منه المعصية أن يبادر إلى التوبة، وهو مثل ما جاءت به الآية: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقوله لو لم يعني تذنبوا فتستغفروا، لأوجد الله أو لأهلككم الله وأنشأ قوم يستغفر يذنبون فيستغفرون. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم على أن طبيعة بني آدم أنهم يقعوا في المعصية. وقد ضرب الله لنا مثلا في ذلك بأبينا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإن الله سبحانه وتعالى خلقه وهيأ له من الجنة مسكنا ومنزلا، وهيأ له وأعطاه كل ما يريده، لكنه لما حذره عن أن يأكل من تلك الشجرة وسوس إليه إبليس. وما دام إبليس يعيش مع بني آدم ويعايشهم، فهو مظن أن يقتنص حالات الضعف من الإنسان وحالات الغفلة، فيوسوس له بما يتوافق مع هواه. فإنه وسوس لآدم أنه إن أكل من هذه الشجرة كان من أهل الخلد وكان من لا يغادر الجنة، وكل هذه مما تهواها النفوس وتميل إليها بطبعها. ولذلك وقع آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقع في هذه المعصية. لكن الفرق بين آدم وبين إبليس أن آدم بمجرد ما تذكر تاب إلى الله وأناب ورجع، وهذا هو الغاية المثلى، وهذا هو الإنسان الكامل. ولذلك الله سبحانه وتعالى أعطى عباده فرصة التوبة وقبل منهم هذه التوبة ولو بلغ الذنب فيها حد الكفر، ما دام لم يغرغر ولم تخرج روحه فإن له أن يتوب. ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب زاده الله على تلك التوبة أن يبدل سيئاته حسنات. أما إبليس فقد جعله الله مثالا للعصاة الذين لا يتوبون، وإن نبهوا وذكروا فإنه يبرر لنفسه المعصية، كما قال الله تعالى في حقه: قال أأسجد أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، أي بر لنفسه المعصية التي وقع فيها حيث رأى إنه أفضل من آدم. وما دام أفضل من آدم فلا ينبغي له أن يسجد لآدم، مع أن الآمر له بالسجود هو الله سبحانه وتعالى. والملائكة لما سجدت لآدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم إنما سجدت امتثالا لله سبحانه وتعالى، حيث إنه هو الذي أمرها. ولذلك لما قال له الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وجاء في آيات أخر ما منعك أن تمتثل أمر الله وتسجد؟ فبرر لنفسه تلك المعصية وأصر، ولهذا طرده الله جل وعلا من رحمته. إيش؟ يقول إنسان يتوب إلى الله ثم يعصي، يعصي ثم يتوب إلى الله ثم يعود إلى المعصية، ما الأمر؟ الجواب: ما دام يعود إلى التوبة يقبل الله منه ذلك، ما لم تغرغر نفسه وتموت على تلك المعصية. فإن تاب يتوب الله عليه، لأن الإنسان كما أخبر الله تعالى أنه إنما يقع في المعصية عندما يغفل وينسى، وإذا ذكر وتاب يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، كما جاء بذلك أو كما جاءت بذلك الأحاديث. نعم، التوبة والاستغفار يعني قرينان. الاستغفار هو الأسلوب الذي يعني تظهر به التوبة، وإلا فالتوبة كما قال أهل العلم لها أركان ثلاثة: الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات، والعزم على أن لا يعود. والاستغفار هو الوسيلة التي تظهر بها التوبة، ولذلك جاء الأمر بالاستغفار على ألسنة الرسل، وإنما قصدوا بها التوبة التي يظهر الاستغفار من خلالها. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، إلى آخر ما قال الله سبحانه وتعالى في ذلك. يعني هنا في قوله استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يعني أراد أظهروا ها الاستغفار وبادروا بالاستغفار ولتكن منكم التوبة. ولعل الترتيب هنا ليس المراد به يعني معناه اللغوي. نعم، هو يعني قلنا إن الاستغفار الأسلوب الذي يظهر به التوبة.